بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة. كنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فبين ربنا سبحانه وتعالى هذه النعمة التي أنعم بها على بني إسرائيل: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. أتاهم ربنا سبحانه وتعالى الكتاب وهو التوراة والإنجيل، فأرسل الله عز وجل موسى إلى بني إسرائيل بالتوراة، وأرسل ربنا سبحانه وتعالى عيسى إلى بني إسرائيل بالإنجيل والحكمة والنبوة. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، رزقهم ربنا سبحانه وتعالى وميز هؤلاء أيضا بالحكم بين الناس وكذلك بالنبوة، وصارت النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام، وأكثر هؤلاء من بني إسرائيل. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، فضلهم ربنا سبحانه وتعالى بما أنعم به عليهم من هذه النعم، وآتيناهم بينات من الأمر. والله عز وجل بيّن لهم هذه الدلائل الدالة على الحق المتمثلة في هذه الآيات أو المعجزات التي أيد الله عز وجل بها موسى عليه السلام، وكانت هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يبقى نقول إن الدين سبب للتجميع وسبب للتآلف، لكن نجد أنهم قد اختلفوا وتفرقوا، وإنما السبب في ذلك بسبب البغي، بسبب الحسد، بسبب الحقد. فهذا الحسد ده فتاك بالإنسان. يبقى هؤلاء بدلا من أن يجتمعوا ويأتلفوا على كلام كتاب ربه سبحانه وتعالى، كان منهم الاختلاف، وإن الاختلاف كان سببه بغيا بينهم كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده كان السبب الذي من خلاله اختلفوا، يبقى بغى بعضهم على بعض وجار بعضهم على بعض، وكذلك كان بسبب هذا الحسد والحقد. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الحكم بين هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى سيفصل بين عبادي يوم القيامة، عندها يتميز المحق من المبطل، عندها يتميز المحق من المبطل. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتبع ما فيها، وإن لأن مدار سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة على اتباع لهذه الشريعة التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل إحنا لابد أن نتبع ما في كتاب الله سبحانه وتعالى من تعليمات أو إرشادات أو حكم أو أحكام أو عبر أو عظات. يبقى هذا الكتاب أنزل الله عز وجل إلا لكي نتبع ما فيه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يبقى هذا الكتاب أنزله ربنا سبحانه وتعالى لكي نتبع ما فيه. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، ودي شريعة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. في المقابل احذر من اتباع الهوى، احذر من اتباع الهوى. هؤلاء الطوائف الضلة ما ضلت إلا لاتباعها لأهوائها، إلا بسبب أنها كانت تتبع أهوائها. فعلى ذلك احذر من اتباع الهوى. لذلك الآيات كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن الهوى يعبد من دون الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: فرأيت من اتخذ إلهه هواه. يبقى الإله ده الهوى إله يعبد من دون الله كما قال ابن عباس. والنبي يملي على الإنسان إملاءات وهو بيتبع، ويعني بيملي عليه إملاءات وهو يتبع. وبالتالي احذر من اتباع الهوى ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، يعني دول بيتبعوا هواهم بغير علم. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يبقى لا ينفعونك عند الله تبارك وتعالى ولا يحصل لك الخير، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. يبقى هنجد أن هذا المنافق يوالي من كان على شاكلته من المنافقين والكفار، وكذلك المؤمن لا يوالي إلا المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الله عز وجل يتولى عباده الصالحين، الله ولي المؤمنين يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله هو الذي يتولى المؤمنين. ومن تولاه الرب سبحانه وتعالى لابد أن ينجيه. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. يبقى الإشارة إلى هذا الكتاب، إلى هذا القرآن. يبقى على ذلك أنا لا أبصر الطريق إلا من خلاله. يبقى لا نستطيع أن نبصر ذلك الطريق المستقيم إلا من خلال هذه التعليمات والإرشادات والتوجيهات التي تستفاد من كلام ربنا سبحانه وتعالى. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. دائما احنا بنجد ان الآيات ترشد انه لا يهتدي بهداية القرآن الا المؤمن، ولا يستفيد من هذا القرآن الا المؤمن. نجد ان الإيمان هي اللغة التي نقرأ من خلال القرآن، وكذلك نفهم ونستوعب مدلول الآيات، ثم نوفق بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته إلى التطبيق والعمل. هذا بصائر للناس بالكلام عن القرآن، لأن نبقى على بصيرة من أمرنا. كيف ترى نأتي بهذه البصيرة؟ يعني عليك أن تتابع، عليك أن تتابع ما في كتاب ربك سبحانه وتعالى. وأن عشان أنا أأمن الزيغ أو الانحراف أقول لك اتبع ما في كتاب ربك. وأن لكي أسير في طريق رب المستقيم بلا انحراف أقول لك اتبع ما في كتاب ربك سبحانه. يبقى هذا الكتاب ينجي الإنسان من النار وكذلك يحمله إلى الجنة، وهدى ورحمة لقوم يوقنون. يبقى على يقين من لقاء الرب سبحانه وتعالى، وعلى يقين من وعد الله سبحانه وتعالى. يبقى لابد ان احنا ان نهتدي بهداية القرآن، واعلم يقينا ان هذا الكتاب لا يقود الانسان الا الى الخيرات والبركات والسعادة في الدنيا والآخرة. ام حسب الذين اقترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ما لو ما كانش يعني هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة يبقى لا يفرقون بين الحق والباطل، ولا بين الحلال والحرام، وبين المعصية والطاعة لا يفرقون. قلنا لماذا؟ أن ما فيش يوم آخر بالنسبة لهؤلاء، وبالتالي يفرقون. يبقى على ذلك وكأنهم يقولون أن الله تعالى ما خلق الخلق إلا لهوا وعبثا. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى وتعاظم سبحانه وتعالى. فالله تعالى خلق الخلق ليعبدوه، خلق الخلق ليأمرهم وينهاهم، ثم كان يوم البعث لكي يجازي ويحاسب العباد على أعمالهم. لكن دولت لما يعني أنكروا البعث ولم يؤمنوا بالآخرة يبقى على ذلك لا يفرقون بين السيئة والحسنة، ولا بين الطاعة والمعصية، ولا بين الحلال والحرام، ولا بين الهدى والضلال، ولا بين الحق ولا الباطل. يبقى احنا بنفرق ده بين الحق والباطل. لماذا؟ ان احنا بنسعى لاتباع الحق. ليه؟ لاننا سنفد ونرد الى الرب سبحانه وتعالى من القيامة ونجازى على ذلك. لكن دولت لا يفرقون كنتيجة لانهم لا يؤمنون بالآخرة. لذلك احنا دايما بنؤكد ان هتجد فساد الاعمال كنتيجة لفساد الاعتقاد. فساد الاعمال ده كنتيجة لفساد الاعتقاد. لما تكون انت من اصحاب العقيدة الصحيحة يبقى نتاج العقيدة الصحيحة اعمال ايضا على المنهج. لكن دايما هنجد الاعمال الفاسدة ما هي الا مظهر لهذا الاعتقاد الفاسد. لذلك أم حسب الذين اقترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين منعوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. يبقى ما فيش فرق، يعني ما اللي بيعمل السيئة زي اللي بيعمل حسنة، يبقى ما فيش فرق طالما أنهم قالوا أنه لا بعث من بعد الموت. يبقى ما ليه الفرق بقى؟ الفرق بين الطائع لله سبحانه وتعالى والمنحرف المخالف لمنهج ربي. لابد أن يكون في يوم يجازى فيه العباد ويحاسب فيه العباد. لكن هؤلاء إذا كانوا لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالبعث فقد ساووا بين الصالح والطالع، ساء ما يحكمون. هذا حكم باطل وهذا سوء ظن بربهم سبحانه وتعالى، وكأنهم يقولون بلسان الحال أن الله تعالى خلق الخلق لم يخلق الخلق ليعبدوه. يبقى ده حالهم، لأنهم يعني قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الضر. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يعني ما خلق الله عز وجل هذا الخلق إلا بالحق لكي يأمرهم وينهاهم ولكي يعبدوه، ثم يكون يوم البعث والله تعالى يحاسب ويجازي العباد على أعمالهم. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. من عمل صالحا فلنفسه نسأف عليها وما ربك بظلام العبيد. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى احذر من اتباع الهوى. الهوى إله يعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. قلنا لماذا؟ لأن ما يمليه عليه الهوى هو بيتبعه، ما يمليه عليه الهوى هو بيتبع ذلك الهوى، فأصبح الهوى هو مصدر الأمر والنهي بالنسبة لهذا الإنسان. وبالتالي يعني الأمر الناهي هو الرب المعبود سبحانه وتعالى، لكن لما هو بدأ يأخذ الأوامر والنواهي من هواه يبقى نقول يبقى هو عبد الهوى من دون الله. لذلك ده الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما لما قال أن الهوى إله يعبد من دون الله. قلنا ازاي الكلام ده؟ لأن هو ما يمليه عليه الهوى بيفعله، يبقى كأن ده الأمر الناهي بالنسبة له هو الهوى، فيصبح ذلك الهوى إله يعبد من دون الله. لذلك احنا بنقرأ كثيرا التحذير من اتباع الهوى، وأنني أعالج هذا الهوى حتى يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أفرأيت من اتخذ إله هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء برحمته وبفضله وإحسانه وإنعامه، ويضل من يشاء بعلمه وعدله وحكمته سبحانه وتعالى. الله تعالى هو أعلم من الذي يستحق الهداية فيسر له سبيل الهداية، والذي لا يستحق الهداية فلم ييسر له سبيل الهدى. فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يبقى هذا لم يدخل الإيمان إلى قلبه. ما السبب؟ ما السبب؟ لأن الله تعالى منع هذا الإنسان أن ينتفع بحواسه. يبقى هي حواس قائمة فيما يبدو لنا، لكن حرم أن ينتفع بها، كما إحنا دايما كده بنوجه الكلام إلى بداية سورة البقرة، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يا ترى لماذا لم يدخل إيمان في قلوبهم؟ ختم الله على سمعهم وعلى قلبهم وعلى بصرهم غشاوة. يبقى كان القلب ختم على القلب، وبالتالي لا يعي ولا يفهم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يبقى ختم الله عز وجل على سمعه فهو لا يسمع، ختم الله عز وجل على قلبه فهو لا يعقل، وجعل الله عز وجل الغشاوة على بصره فهو لا يرى. يبقى لا بيسمع ولا بيرى ولا بيعقل. طب يا ترى ازاي هيدخل ايمان الى قلبه؟ قلنا على الرغم ان احنا بنرى ان حواس هذا الانسان قائمة وبتستعمل الاستعمال الجيد في الدنيا، لكن حرم ان ينتفع بها، وبالتالي لا يهتدي الى سبيل. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. لما كانش لهم رغبة بالاخرة لا يؤمن بالاخرة ولا يؤمن بالبعث، فعلى ذلك يبقى بيرتع في الدنيا. انت لماذا يرتع في الدنيا؟ لانه عنده هي حياة دنيوية، ما فيش بعد كده بعث. غير المؤمن، المؤمن في الدنيا يعلم انها فطرة وجيزة، وهذه الفطرة انا سأحاسب على اساسها عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. ونتاج العمل اللي احنا امضيناه في الدنيا اما ان هو يقود الانسان الى الجنة او يقود الانسان الى النار. فيوم اليوم الاخر من خلاله بيضبط الانسان السلوكيات. يا ترى لماذا انت لا تتكلم بالفحش من كلام؟ يبقى اخشى من حساب ربي سبحانه وتعالى، عقاب ربي سبحانه وتعالى. لماذا لا تفعل هذه المنكرات؟ يبقى اخشى من حساب ربي سبحانه وتعالى، عقاب ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. لكن لما يكون هو لا يؤمن بالبعث خلاص، لا في عقاب ولا في ثواب، ما فيش لجنة ولا في نار بالنسبة له، فعلى ذلك هو بيرتع في الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين معنا ياتينا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يبقى نقول على ذلك هو بيرتع. لماذا خلقك الله عز وجل؟ ما عندوش هدف، ما عندوش رؤية. يعني غير المؤمن يبقى عنده هدف، عنده رؤية، وبالتالي بيسعى لكي يصل إلى تحقيق ذلك الهدف وهذه الرؤية. صاحب قضية بيعيش من أجلها. المؤمن بيسعى كده أن يزحزح عن النار، أن يكون من أهل الجنة، وبالتالي بيأخذ بكل سبب حتى ينجو من النار وكذلك يحمل إلى الجنة. لكن هؤلاء ماذا قالوا؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. دي يعني أمور طبيعية. يبقى أمور طبيعية الإنسان بيولد وبعدين بيعيش فترة وبعدين بيموت، وغيره بيولد ويعيش فترة وبعدين يموت، وما يهلكنا إلا الدهر. ده أمر طبيعي، يعني ده أمر طبيعي، أمر دنيوي لا يتعدى ذلك. إن هم إلا وما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون. فين العلم؟ فين السند على ذلك؟ ده كلها من إيحاء الشيطان إلى أولئك القوم. كيف استطاع الشيطان أن يستزل هؤلاء حتى كفروا بربهم سبحانه وتعالى ولم يؤمنوا بالآخرة؟ وبالتالي على ذلك لا تنتظر منهم إلا الانحراف دوما. قلنا ليه؟ لأنهم ليس عندهم كتاب يقود هؤلاء، هم أنكروا ذلك الأمر، وبالتالي قالوا ليس لنا إلا الدنيا. وبالتالي بيسعى جاهدا أن يرتع في الدنيا، يفعل كل ما يحلو له، ما كل ما يشتهيه. يبقى ما فيش حواجز بينه وبين يعني هذه الشهوات أو الملذات أو الرغبات، لا فرق بين حلال ولا حرام. وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. آيات بينة، آيات واضحة لا ينكرها إلا السفيه الجاهل. يبقى على ذلك الذي لا عقل له، فآيات بينة، لكن هم بيردوا الكلام ده إزاي؟ يبقى هذا هو الحق، يعلمون أن ده حق، لكن بيردوه إزاي بالباطل؟ يعني يطلبون هذا المطلب اقتراح. ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. خلاص لو كان الكلام ده صدق يعني هاتوا بآبائنا الأولين، يعني فلتأتوا بآبائنا الأولين كان ده صدق. وطبعا هو يعني كما يعني تعلمنا قبل ذلك ان الاقتراح ده يعني على سبيل العناد والتعنت، يعني هو لا يطلب هذه الآية استرشادا لكي يؤمن، ده كلها عناد وتعنت. ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يبقى ده كلام واضح، يعني هم مش بيطلبوا الآية عشان لو جات الآية هيؤمنوا، ده هم بيطلبها تعجيزا عنادا تعنتا، لكن لا من باب الاسترشاد ولا من باب الإيمان، مع أن الآيات بينات أهو، آيات واضحة، دلائل قاطعة، براهين ساطعة على صدق هذا الرسول وصدق ما جاء به من عند ربه سبحانه وتعالى. لكن هم بيقابلوا الكلام ده ازاي؟ ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل انتظروا إنا منتظرون. يبقى دول أساسا يعني لو نظر إلى أحوالهم، يعني كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إزاي تكفر بالله سبحانه وتعالى؟ أنت في حد ذاتك لو نظرت إلى حالك ونفسك علمت أن الله تعالى خلقك بقدرته، فالذي خلقك بقدرته قادر على إعادتك بعد فنائك، ولكن ده إنكار، إنكار لحقائق ثوابت يعني واضحة كوضوح الشمس، لكن دي قلوب منكرة، قلوب مظلمة سوداء، فكانت تنكر هذا الحق مع بيانه ومع وضوحه. يبقى على ذلك فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أن لهم أن يدخل الإيمان في قلوبهم، وقد ختم الله عز وجل على قلوبهم وختم على أسماعهم وجعل على أبصارهم الغشاوة، فأن يوصلون ذلك الهدى. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. يبقى اللي كانوا بيكذبوا يبقى لما عينوا هذا الأمر يقولوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يبقى حتجد لا يظهرون إلا الندم والتأسف والحسرة. هنا ليه؟ لأنهم ما كانوا يؤمنون بالغيب. ولما بقى حياتي تأويل هذا الكلام اللي هو كانوا ينكرونه عند ذلك يظهرون الأسف والندم والحسرة على ما فات، وتكون أمنية هؤلاء لو ردوا مرة ثانية إلى الدنيا ليعملوا صالحا. ولا ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. ده حالهم بقى، هذه الأمنية هم. وبالتالي هل لنا من شفعاء فاشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، دي الأمنية. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا ممكن. وهم يسترقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا، يعني هي دي الأمنية، أمنية هؤلاء لو ردوا مرة ثانية يعني. لكن طبعا حيظهر بقى مغبة هذا الأمر وكيف أنهم خسروا الدنيا فعلا والآخرة. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. قلنا لأن كانوا ينكرون هذا الأمر لما عينوه، يبقى على ذلك قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فاشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يبقى حيجد دي الوقائع وهذه الحقائق التي كانوا ينكرونها، عند ذلك هيظهر بقى الندم والتأسف والحسرة. لكن كل ده كلام بعد فوات الأوان ليس له قيمة ولا وزن، ليس له قيمة ولا وزن، خلاص ده قضي الأمر. وأنذرهم يوم الحسرة قضي الأمر في غفلة وهم لا يؤمنون. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ترى كل أمة جاثية، يبقى جاثية على الركب من شدة وأهوال يوم القيامة. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. يبقى كل أمة تدعى إلى كتابها، هذا الكتاب الذي أنزل الله عز وجل على رسولهم يدعوهم إلى ذلك، وكل أمة حتحاسب على كتابها، على كتابها. الكلام ده طبعا قبل ما يأتي يعني هذا القرآن الناسخ لهذه الكتب، لكن هؤلاء الذين آمنوا مع موسى عليه السلام وآمنوا بالتوراة في زمنه، يبقى على ذلك يحاسبون على يعني هذا الكتاب. لكن طبعا لما تيجي شريعة ناسخة لهذه الشريعة يبقى على ذلك هؤلاء، يبقى كما مثلا الحال دلوقتي أهل الكتاب، نقولش بقى أهل الكتاب حيحاسبوا بكتابهم. ده بالنسبة للطائفة التي آمنت يعني مع رسولهم، مع رسولهم، يبقى قبل أن يأتي النسخ لهذه الشرائع. لكن الآن شريعة يعني اليهود النصارى كلها منسوخة بالإسلام، منسوخة بالإسلام، فهؤلاء كفار، يعني هؤلاء كفار، مش دولة حيحاسبون على أساس هذا الكتاب الذي بين أيديهم، لا، ده هم يحاسبوا عند ذلك، هؤلاء كفار، لأن هذه الشريعة نسخ الشرائع السابقة. لكن الطائفة التي أمنت على عهد موسى عليه السلام بالتوراة، يبقى لما يحاسبون يحاسبون على هذا الكتاب، كما أنت كمسلم ستحاسب على ما في كتاب ربك سبحانه وتعالى. كل أمة تدعى إلى كتابها، أو أن هو الغرض أو توجيه الكلام كل أمة تدعى إلى كتابها، كتاب الأعمال الذي كتب عليك، الإنسان حيحاسب على عمله. وقلنا أساسا يعني هذا صحيح وهذا صحيح، إما أنه هو المقصد كده كل أمة تدعى إلى كتابها، هو الكتاب الذي نزل عليهم وبالتالي يحاسبون يعني مدى انحراف هؤلاء عنه. يبقى زي ما احنا هنحاسب بالقرآن، يبقى احنا هنحاسب من نحاسب هل أقمنا ذلك القرآن أم أن احنا نحينا ذلك القرآن أو نحينا بعض ذلك الأمر. يبقى احنا حسبنا نحاسب بناء على الأوامر نفذناها والمناهي كده ابتعدنا عنها، ولا ان احنا قصرنا في ذلك. واما او كل امه تدعى الى كتابها اللي هو كتاب اعمال الانسان، وكل انسان انزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلاتنا ما لي هذا الكتاب، بدا كتاب الاعمال، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأجل وعمل حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، يبقى أنا أجازى بعملي، أجازى بعملي، وعملي ده مكتوب في كتابي. يبقى هذا الديوان شامل لكل ما صدر وبدر مني من أقوال أو أفعال. هناك ملائكة الله عز وجل أوكل إلى هؤلاء الملائكة أن يحفظون كل ما يصدر مني، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم الحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يبقى في ملائكة يكتبون على الإنسان كل ما صدر، يبقى كل كلمة بتكلم بها، كل فعل، كل حركة، كل سكنة، كل ده هنجده مكتوب في هذه الكتب اللي احنا هنحاسب على أساسها. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يبقى اللي احنا بنعمله يعني بيكتب، ادي كتابه، يعني يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. وعندها هذا الظالم لنفسه يعني يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لو يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد. ونضع الموازين للقسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا كتابنا ينطق عليكم الحق، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الأعمال ده هي إما كانت أعمال موافقة للكتاب والسنة، يبقى عند ذلك هذا إنسان يقاد بذلك العمل إلى الجنة، وإما أن تكون كانت مخالفة للكتاب والسنة. لذلك بيأتي التقسيم، فأما الذين أعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين، ده الفوز الحقيقي بقى، فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة بطاعتهم لله سبحانه وتعالى وبعدهم عن المعصية. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين، يبقى هؤلاء الكفار يبقى يوبخون ويقرعون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. يبقى الآيات بينات، وبالتالي حيقول ربنا غلبت علينا شقواتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتهم سخريا حتى أنسوكم ذكر وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يبقى على ذلك الآيات بتتلى على مسامع هؤلاء وآيات بينة واضحة يعني دل دلالة حقيقية كده لا خلاف فيها أن هذا هو الحق من الله سبحانه وتعالى، لكن بقى قلوب بقى مظلمة، قلوب مريضة منكرة كارهة باغضة لذلك الحق. وأما الذين كفروا فلم تكن آيات تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وبالتالي يعني كما بينا قبل ذلك في خواتيم سورة الزمر وسيق الذين كفروا لجهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى. اعتراف وإقرار، جاءت الرسل وكذلك أيضا دعوا هؤلاء لتوحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وضحهم هو المطلوب، ولكن كان منهم التولي والإعراض بعد ذلك. وطبعا يعني حيندم ندما شديدا يوم القيامة وعندها يعترف لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بس اعترفوا ده بعد فوات الأوان. لو كان اعترف به في الدنيا كده واستقام عليه كان ينتفع بهذا الإقرار والاعتراف، لكن هو حيقر ويعترف بس بعد فوات الأوان. فعلى ذلك يعني ليس له يعني إلا الخسران المبين في الدنيا والآخرة. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة، بيستقبلوا الأمور باستهزاء وبسخرية وباستهانة. قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، عندهمش يقين في هذا الأمر. نقول يا ترى ليه ما عندهمش يقين؟ يعني لكن لابد ان احنا نعم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، عنده كبر يعني هذا بيستكبر عن قبول الحق، يعرف ان ده حق ولكن مستكبر، زي ما احنا عارفين في قصة حياء ابن اخطب وياسر ابن اخطب اخوه، ولما بتحكي لنا صفية رضي الله عنها ما حدث بينهما لما تقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال هو اللي هو ده اللي قالت عليه هو طب ايه هنعمل ايه؟ قال له عداوته ما حيين ابدا. قلوب منكره، قلوب مظلمه مريضه، يعني بعد ما عرفوا ان ده فعلا هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشرت به التوراه والانجيل، يعني طب ايه بعد كده؟ طب تتبعه؟ لا عداوه. طب عداوته ليه؟ ده انت بتظلم لنفسك، انت ظالم لنفسك يعني كده. يعني لما هو لو نظر كده وكان عنده عقل طب عداواته هتعمل ايه انت اساسا؟ يعني اذا كان هو نبي ومؤيد من قبل السماء يبقى انت مفترض تتبعه حفاظا على حياتك، لكن هو اساسا يضحي بنفسه. قال عداواته ما حيين ابدا، قلوب منكره، يعني يعرف الحق اهو ولكن حاد عنه. وكذلك ايضا هؤلاء، واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا فأستغفر الله لي ولكم.